بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا زال حديثنا موصولا حول القراءة في تعليقات الشيخ صالح الشيخ حفظه الله على الطحاوي. وصلنا إلى صفحة 144 وليس له أمام. نعم. الذي سمعنا لهذا الناس العظيم الذي لا يزال عقيدته الصحابيه منتصره بوفاه الكلام فيما تقدم كان على وصف الله عز وجل باستقرار الكمال ونعود الدجال والجمال. فقال رحمه الله تعالى في وصفه عز وجل: لا تنجره الاولام ولا تدركه الاكلام ولا يشجه الامام. وهذه كما ذكرنا لك فيما سبق عامه في جميع الصفات، فان صفات الحق عز وجل لا تشبه صفات الانام بالقيد الذي ذكرناه لك مفصلا فيه وسلم. وبعدها ذكر ابن لحم مما يطابق به وصف الله عز وجل صفه المخلوق، فقال بعد قوله: ولا يشبه الانام حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق بلا مهنة مريد بلا مقاصة باعث بلا مشقة. وهذه الصفات هي صفات وأسماء للحق عز وجل، فإن صفة الحياة ثابتة له عز وجل، وكذلك صفة القيمومية وصفة الموت والرزق والجنازة والبعث له سبحانه. وهو سبحانه المحيي والحي، وهو القيوم عز وجل كما قال سبحانه: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. وكما قال: الله لا اله الا هو الحي القيوم. وكذلك صفه الخلق وصفه الرزق وصفه ذلك والصفات. فأسماء الله عز وجل كما هو معلوم مشتملة على صفات وصفات الحق عز وجل مباينة لصفات المخلوق امتلاكا. وهذه قاعدة، فكل اسم يتضمن صفة، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة أن جميع أسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن صفات الكمال، كل اسم يتضمن صفة من أسماء سبحانه وتعالى، هذا محل اتفاق أهل السنة والجماعة. الرحمن العليم القدير، كل هذا يتضمن صفات الرحمة العلم القدرة إلى غير ذلك، كل اسم إنما يتضمن صفة كمال له سبحانه وتعالى، وكماله سبحانه وتعالى في أسمائه كمال مطلق ليس مقيدا. وإذا كان في تقييد يبقى لا يسمى الله سبحانه وتعالى به، إنما يوصف على وجه مقرر كوصف الله سبحانه وتعالى قوله: ويمكرون ويمكر الله، يستهزئون الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم. لكن لما كان الخداع منه وهو مذموم ومحمود، والمكر منه ما هو مذموم ومحمود، والكيد كذلك والاستهزاء كذلك، هذا لا يسمى الله سبحانه وتعالى به، ولا يؤخذ من هذه الصفات اسماء الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانها تتضمن مدحا وذما. نعم الله سبحانه وتعالى يوصف بالمحمود منها، لكن ايه يدل المستمع على ان الله موصوف بالمحمود منها؟ نفس السياق. ولهذا نحن ما نخبر عن الله سبحانه وتعالى ولا نصف الله عز وجل بها الا بنفس الطريقه التي استعملها التي ذكر الله في كتابه: ويمكرون ويمكر الله، يمكر بمن يمكر به. لكن ما جيش اقع على المنبر اقول مثلا الله ماكر، ما ينفعش، أو الله يمكر بدون سابق ولا لاحق، لا ما ينفعش. لكن يمكر بمن يمكره لعباد الله المؤمنين، يخادع من يخادع الله والذين امنوا، وهكذا. نعم. هذه مثال صفات الحق عز وجل مباينة لصفات المخلوق من جهة، من جهة. نعم. الأولى أن الرب عز وجل يصرف الصفة على وجه الكمال، والمخلوق يصرف الصفة على وجه النقص. الثانية الثانية أن الرب عز وجل صفاته متلازمة، لأنه سبحانه له الكلام المطلق وله الصفات العلى الكاملة في كل وجه، وأما المخلوق فصفاته غير متلازمة، وقد يكون فيه جمجمة من صفات النقص، ويكون ثمن فيه بعض الصفات التي هي كمال في حقه، أي كانت في الجملة لا يصرف بها إلا لنقص فيه. نعم، هي كمان في حقه، لكن في الجملة لا يصرف بها إلا لنقص إيه؟ إلا لنقص فيه، كأكله، كنومه، ككذا، فهي صفات كمال فيه، لكن تدل على النقص لأنه محتاج، لو لم ينم، لو لم يأكل، لو لم، فتدل على إيه؟ افتقار. وعلى نقص، لأنه محتاج يأكل عشان ينام، محتاج ينام عشان يفكر كويس، لكن النوم فيه كمال، ولهذا إذا لم ينم الإنسان قالوا به علة، والأكل فيه كمال على اعتبار أنه إذا لم يأكل يبقى أكيد هذا من علة، لكن أيضا هي دالة على النقص وعلى الحاجة. ولهذا فإن الله سبحانه لا يوصف بها، فكل صفة كمال في المخلوق ليس معناها صفة كمال فين؟ في الخالق، لكن لله ما يليق به وللمخلوق ما يليق به، وهناك صفات هي كمال في المخلوق ليست كمالا في الخالق، وهي كمال في الخالق وليست كمالا في المخلوق. فله سبحانه الكبرياء، وله سبحانه وتعالى الجبروت، لكن في المخلوق الكبرياء صفة ذنب، والمخلوق ينام ويأكل ويلد ويولد، لكن الخالق لا. نعم. لا تأخذ سنة ولا نوم. نعم. الذي الثالثة أن انتصار المخلوق بالصفات في أصل المعنى، في أصل المعنى. نعم. لكن ما وصف بها على وجه الحاجة إليها ده المخلوق. نعم. وأما الرب عز وجل فهو مصادر بصفاته لا على وجه الحاجة إلى نزال الأسماء والصفات، فمثلا المخلوق يقدم أو يقيم الأشياء لحاجته، يطلب ما يطلب لحاجته، الله عز وجل نعم، يعني مثلا الله منصوب بالحياة والمخلوق منصوب بالحياة، هناك اشتراك في اللفظ الواحد في أصل المعنى، في أصل المعنى، لكن في كمال المعنى لا، فحياة المخلوق مسبوقة بعدم ويلحقها فناء، لكن حياة الخالق حياة كاملة غير مسبوقة بعدم ولا ملحوقة بكمال. جوده سبحانه وجود عبده، قدرته وقدرة عبده، فهناك اشتراك في أصل المعنى، أو من جهة الاشتراك اللفظي، أما من جهة حقيقة المعنى وكمال المعنى ف

افراد الربوبيه والصفات التي هي من افراد الربوبيه. يعني ان مرجع الصفات الى معنى هذين الاسمين، مرجع الاسماء والصفات الى مرجع هذين الاسمين والصفات، الحي القيوم، الحي القيوم. نعم. ولهذا علم العقاب الثالث له في هذين الاسمين العظيمين، لان اجابه السؤال للعقاب الثالث اذا دعا هذا متعلق بربوبيه النبي عز وجل، فاذا انضم اليها الهه العبد واقراره بتوحيد الالهيه فان الله عز وجل لا اله الا هو، قال هذا الدعاء الله لا اله الا هو الحي القيوم مضربين لتوحيد الالهيه ولتوحيد الربوبيه ولتوحيد الاسماء والصفات. لهذا فان اسم الحي واسم القيوم هو اسم الله الاعظمان اللذان اذا جعل فيهما اجل واذا جعل فيهما اعطى في قول طويل مرجح لاحد القولين في اسم الله تعالى. نعم. اذا تغير لك ذلك ففي قوله ففي قوله حي لا يموت قيوم لا ينام كذلك. المسألة الأولى أن صفة الحياة صفة مشتركة بين كل مخلوقات الله عز وجل، وكل حياة لها ما يلازمها حتى الجماد له حياة تلازمه، حتى الشجر والعشر له حياة تلازمه. نعم، كل مخلوق له حياة تلازمه، فإذا هي صفة مشتركة بين كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا لم تكن هي جمادا لأنه جامد في الطائر ليس له حركة طائرة، وإلا فإنه ليس لحي، يعني لا حراك فيه ولا حياة، وإنما هو ميت بالاعتبار على الحركة ونبات بالاعتبار على الحركة. ولهذا أثبت الله له يعني فعالا كما قال سبحانه لم ترى من الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علموا صلاته وتسبح. ومرت معنا الآية في المقصة الصلوم في الحجارة لو أشد قصرة وإن من الحجارة ومتفجر من النهار وإن من لم يشفق تأخذ من الماء، لكن حياة فريق بكل إيه كائن من هذه الكائنات، فكل كائن من هذه الكائنات له حياة لكن على ما فريق به. نعم. ولهذا فإن اشتراك المخلوقات مع الرب عز وجل في هذا الرزق وفي صفة الحياة هذا اشتراك في أصل المعنى، فكل له حياة تلازمه على حسب القاعدة المعروفة وهي أن الصفات بما يلازم الذوات. تمام. الصفة تتبع الموصول. الصفة تتبع الموصول. نعم. فإثبات الصفات إثبات وجود لله عز وجل لا إثبات حيثية. وصفات المخلوق تلازم ذواته المواضيع الضعيفة الفقيرة. وهذا الرئيس أيضا في انتفاضي الثاني والمسر كما قد أضمناه لكم من أرض ربي تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن صفة السمع وصفة المسر مشتركة بين أكثر الكائنات الحية. هنا قال بين أكثر الكائنات، في الحياة قال بين كل الكائنات، لكن السمع والبصر بين أكثر الكائنات. نعم. وكذلك الحياة هي مشتركة بين جميع الكائنات الحية، منها ما حياتهم الروح والنفس، ومنها ما حياتهم في النبات، ومنها ما حياتهم خاصة في الشهور والتراب، وأشبه ذلك. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول كما رواه مسلم في صحيحه: إني لأعلم حضرا بذلك ما مررت عليه إلا سلم عليه. نعم صلى الله عليه وسلم. فإذا إثبات هذه الصفة واسم الحي لله عز وجل يدل على نفس التعطيل بجميع أنواعه، ويدل على إبطال التجسيم بجميع أنواعه. ولهذا صار اسما عظيما مختصا بالرب عز وجل على وجه الكمال، لأن المخلوق يعرف أن حياته قصة قليلة يريد زيادتها فلا يستطيع. يريد أن يكون في وصفه بالحياة أكمل من وصف غيره فلا يستطيع، فدل على ظهور نفسه في الصفة المشتركة بينه وبين جميع المخلوقات. يعني يظهر النقص هذا

ماذا ملكنا لله؟ احنا زدنا في صفات الله ايه؟ احنا نفعنا الله بايه؟ لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اطلع قلب رجل واحد ما جدى ذلك في ملك شيء. شبالة وما فيش ولا مشرك على وجه الارض ولا كافر على وجه الارض ولا ضل ولا منحرف على وجه الارض، ما زدنا في ملك لا شيء. ولو العكس، أولكم ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كان على أفجر قلب رجل واحد ما نقدر ذلك من شيء، إلا كما ينقص المخيط إذا مش معناه في نقص، زي ما بينقص هو أنت بتحط المخيط وتطلع إلى نقص إيه. فملك الله قائم وغناه قائم، فهو القائم بنفسه سبحانه ما احتاج لغيره. أما غيره فلا يقوم فيه صغير ولا كبير إلا به سبحانه وتعالى، إلا به سبحانه وتعالى. ما يملك لأحد للنفس شيئا أبدا، ولا مخلوق على وجه الأرض يملك لنفسه شيئا في كبير ولا صغير إلا بإرادته سبحانه وتعالى له. فهو القائم بنفسه المقيم لغيره. يبقى كل صلاح أو فعل فراغ في خلقه فهو من أثر قيوميته سبحانه وتعالى. عشان كده احنا نقول ان كل الصفات الاسماء بترجع لدول الحي الحي الايه القيوم. نعم. وزن القيوم مبالغه الاثبات كمال القيام عز وجل على غير المطلق بنفسه وبخلقه. ايوه بنفسه وبخلقه. نعم. فرغم القيوم اسم القيوم يدل على انه سبحانه كامل فيما يختاره بنفسه عز وجل من الصفات التي تكون بمشيئته واختياره وقدرته، وكذلك له الكمال فيما يقيم به خلقه عز وجل. واذا تبين ذلك فان قول المؤلفين قيوم لا ينام راجع الى الايه لا تاخذه سنه ولا نوم. نعم. وذلك لكمال حياته ولا نوم، وذلك لكمال قيوميته عز وجل. فخلق القيوم بانه الذي لا ينام، وهذا كما ذكرت لك ليس تفسيرا لمعنى القيوم، لان معنى القيوم انه الذي قام بنفسه واقام غيره، فليس ثم شيء الا والله عز وجل مقيم له على وجهه ما تستطيع حكمه الرب عز وجل. يعني الشيخ يقول وليس هذا كما ذكرت لك تفسيرا لمعنى القيوم، يعني من كل وجه، انما ده من افراده. فمن أفراد معنى القيوم أنه لا تأخذ سنة ولا ليل، أنه لا ينام ولا نوم، وليس معنى أنه التفسير بالمطلق. يبقى معنى القيوم يعني الذي لا ينام، لا، القيوم هو القائم بنفسه لكمال نفسه المقيم لغيره لفقر هذه المخلوقات إليه سبحانه وتعالى. نعم. فإذا تغير ذلك فإن اسم القيوم لله عز وجل اسم الحي له عز وجل لهما أظهر في إجابة السؤال، وهذا الأمر مرتبط بقاعدة كلية ارتباط الإجابة بحسن السؤال. تمام، بارتباط الإجابة بحسن الإيه؟ السؤال. عشان كده في تعدي في الدعاء، يبقى الإنسان بيدعو، الدعاء ده عبادة ولا أس، بس نقول له أنت عندك تعدي، أنت أساء، مع إنه بيدعو، بس تعدي، لأن حسن السؤال يلزم منه حسن الجواب حتى بين العالم والمتعلم، ولهذا قالوا حسن السؤال نصف العلم. نعم. ولأن الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فدعوا الله عز وجل بأسمائه يعني بما يناسب مقصودك من الأسماء. نعم. فأنت مثلا مريض ضعيف، يبقى انت محتاج الى رحمه الله كما قال ايوب، وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت العزيز الجبار، لا، وانت ارحم الرحيم، وانت ارحم الرحيم، يبقى بما يناسب الحال. نعم. وكل في حاجه في المكان، يعني كل حركه لك في الحياه. نعم. وكل حركات لك في حياتك فهو من آثار اسم القيوم، لأنك تحتاج ما تقيم به حياتك، وكل ما تقيم فيه حياتك انما هو المقيم عز وجل. فاذا اقامتها عز وجل على شيء او اقام لك شيئا فانه سبحانه القيوم الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت. لهذا فان فقه الدعاء مرتبط بفقه الاسماء والصفات. نعم بقاعده خذها قاعده دي خذها قاعده دي فان فقه الدعاء مرتبط بفقه الايه الاسماء والصفات. لو فقهت ما في اسماء الله وصفاته عرفت كيف تدعو وتثني على الله سبحانه وتعالى بما هو اه. واذا نوع من العبوديه يعني بلغ اعلاه الانبياء والمرسلون هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو اهله ودعاء الله سبحانه وتعالى بفقه الحاجه واختيار الاسماء المناسبه من أسمائه سبحانه وتعالى التي تناسب الحال. إن خفت جبارا أو متكبرا أو ظالما اللهم إنا نعوذ بك من شرهم نضرب بك في نحورهم. يا عزيز يا جبار يا متكبر يا من لا يغلبه أحد ولا يغلبه أحد يا من لك صفات الجلال وهكذا. وإذا وقعت في ضعف يا رحمن يا رحيم. إذا اشتهيت ولدا دعوت بما يناسب يا غني يا حميد يا ذا الطول اذا وهكذا. اذا نسيت شيئا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم فيا عليم وهكذا. ففقه الدعاء مرتبط بفقه الاسماء والصفات. نعم. وكلما كان العبد اعرف باسماء الله وصفاته وتاثيرها في خصمه كلما كان اعرف واعلم بسائر الله بها وصدق صغيره معنى ذلك كان ذلك ارجى لقبول الدعاء وحصول المطلوب. المساله الرابعه من ازمى الحي واسمه القيوم بذلك لما تدل على بقيه صفات الرب عز وجل لان الحياه مستلزمه لكثير من الكثير من الصفات. القيوميه مستلزمه لكثير من الصفات كثير من الصفات لان قال طائفه من اهل طائفه من المحققين من اهل العلم في هذا الباب ان الصفات التي اثبتها الاشاعره او اثبتها غيرهم من اهل البدع وزعموا اثباتها بالعقل انهم تختاروا في ذلك لان العقل بالتلازم والنجوم يثبت صفات كثيره أكثر من السبعة يعني أنتم مضطربون في قاعدة ذلك أنتم تقولوا إحنا بنثبت الصفات دي للسبعة أو الثمانة ليه؟ أصل عقل أثبت وإحنا لو مشينا معكم بالعقل هنلاقي إن السبعة دول وصلوا السبعين بالعقل بالعقل. فأنتم لو حكمتم العقل بغير هوى لا أثبت أكثر من السبع. ثم العقل قاصر أن يحيط بنفسه هو فكيف يثبت صفات للرب سبحانه وتعالى. إذا كان قلنا العقل شوف نفسك ما استطاع أن يصف نفسه فكيف يثبت خالقه سبحانه وتعالى. نعم. لهذا اسم الحي يستلزم صفات كثيره واسم القيوم يستلزم صفات كثيره لما ينبغي ان يتامل هذا الموضع من جهه ان حياه الرب عز وجل واسم الرب عز وجل الحي وقيوميه الرب عز وجل واسمه القيوم يستلزمان عقلا عملا كبيرا جدا من الصفات لله عز وجل. وهذا موضوع يحتج به على من يثيرون الصفات العقل لان حياته سبحانه ذابله عقلا عند الجميع وكذلك قيوميته سبحانه ذابله عقلا عند الجميع. طيب نكتفي بها. واذا ذكر الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في التدميريه ردا عليها أنتم تثبتون بالعقل طيب العقل نفسه يثبت أكثر من هذا